الطهر الذي بعد الحيض تابع له فكأنه قرء واحد، وقيل عقوبة له، وقيل لئلا يكون الطلاق لئلا تكون الرجعة من أجل الطلاق، فلذلك جعل بينه وبينها حيضتين وطهرين، وقيل ليس طول العدة حتى ليس طول العدة لعله يعدل عن الطلاق. وذهب بعض التابعين إلى أنه لا، وبعض الظاهرية إلى أنه لا يقع الطلاق في الحيض ولا في النفاس. قال النووي هذا شذ بعض أهل الظاهر وليس شذوذ، ذهب إلى بعض التابعين بعض أهل الظاهر وقالوا إن الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في الطهر الذي لا يقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم ونصره في كتاب إعلام الموقعين وفي زاد المعاد، وقالوا إن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، وهو مسلم في صحيحه. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها بلفظ من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، قال هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فلا يقع. واختار هذا سماحة الشيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مفتون بهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، والجماهير على قول الأول أنه حتى أن البخاري جزم في صحيحه بوقوعه، قال بعضهم أنه لم يقل به إلا إن أهل الظاهر، قال به الشيخ الإسلام ابن القيم نصر هذا القول من وجهه متعددة، وقالوا إن قوله أمره فليراجعها، قالوا المراد بالرجعة الرجعة اللغوية يعني فليردها إليه فليردها إلى أصله، وليس المراد أنها تحسب عليه، لا تحسب عليه طلقة، وما قول أمره فليراجعها يعني فليردها إلى أصله، المراد الرجعة اللغوية. والجماهير يقول المراد رجعة شرعية لأن وصل الحقيقة اللغوية في الحقيقة الشرعية، وقالوا إنها حسبت عليه طلقة. الجماهير يقولون قال إن تقع لقوله مر فليراجعها، قال المراد الرجعة الشرعية، وقال إن حسبت عليه طلقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية والجماعة يقول المراد الرجعة رجعة لغوية، وكون حسبت عليه طلقة إنما حسبها هو، قال وحسبتها طلقة. سورة الأخرى أنه قال أرأيت إن عجز واستحمق، قال فمه حسب أرأيت إن عجز واستحمق يعني إذا عجز واستحمق ألا تحسب عليه، دل هذا على أنه هو الذي حسبها على نفسه. والطلاق يكون محرما في هذه الأحوال الثلاثة، قد يكون واجبا إذا امتنع من الجماع، إذا آل من زوجته أكثر من 4 أشهر يجب عليه أن يطلق أو يفي، فإن لم يفي وجب عليه أن يطلق في هذه الحالة. وقد يكون الطلاق مستحبا إذا لم يكن إذا خشي أن تقصر في رفقتها أو لم يكن له بحاجة، ويكون الطلاق مكروها إذا لم يكن هناك حاجة، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وابن عمر طلقها طلقة واحدة، أما رواية طلقها 3 فليس ظاهرة وإنما طلقها 2، ولهذا قال ابن عمر لمن سأله أما إنك طلقت 3 واحدة أو 2، يعني أما إن كنت طلقت 3 واحدة أو 2، وأما إن طلقت 3 فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. إذا طلق بالثلاث أيضا كذلك، طلق الصواب وطلق بالثلاث أيضا بدعة، كلمة يقول يطلق بالثلاث وإنما يطلقها واحدة. السؤال في حديث ابن عباس حكم الطلاق الثلاث، قال تقع واحدة أو 3، نعم سم لها يعني أو عجب ألا تحسب عليه، ألا تحسب عليه طلقة، نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال قلت لابن عمر أفيحتسب بها؟ قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق.